الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، يا مرحبا يا شباب، حياكم الله. معلش احنا متأسفين على التأخير، معلش يعني ايه اقبلونا هكذا. معلش مقبول. طيب، بس في المرة الثانية، لكن رغما عني يعني في مشاكل في المواصلات، لكن حتى غير المواصلات يعني الوقت مضغوط للغاية يعني. وكنا قد تكلمنا فيما سبق عن زكاة الإبل، وذكرنا أن نصاب الإبل كم؟ خمس، وأن الواجب فيها كم؟ وأن الواجب فيها شاة، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت 15 فإذا بلغت 25، طيب 20، 4 شياة، طيب 24، طيب 23، 8. وما بين 20 و25 العلماء يسمونه وقصا. قلنا فإذا بلغت 25 ففيها، فإذا بلغت 36 ففيها، ففيها بنت لبون. طيب بنت المخاض سنها كم؟ ما لها سنة، ولماذا سميت ببنت مخاض؟ لأن أمها غالبا تكون قد حملت وقاربت أو دخلت على المخاض. وأما بنت اللبون فهي ما لها سنتان. ولماذا سميت بنت لبون؟ تكون ذات لبن. تمام، أحسن. فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الجمل. ولماذا سميت الحقة حقة؟ لأنها استحقت أن تركب واستحقت طروق الفحل. طيب فإذا بلغت 61 أو 61 ففيها جذعة، وهي ما لها من السن كم؟ ما لها 4. نعم، طب أقول إيه في الكتاب؟ مش مشكلة، مسموح بالغش. فإذا بلغت، قلنا الجذعة ما لها كم؟ طيب فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 ففيها حقتان. فإذا زادت على 20 و100 1 ففيها 3 بنات لبون. فإذا بلغت 30 و100 ففيها حقة وبنت لبون. الحقة بكم؟ طيب وبنت اللبون بكم؟ احسب كويس. طيب 40 و40 كم؟ 80 و50 كم؟ طيب ماشي، هو بيقول بنت لبون يعني كم؟ 80، والحقة كم؟ يبقى كم؟ طيب تمام. طيب ننتقل إلى زكاة، سريعا إلى زكاة البقر. وزكاتها سهلة، في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 طيب ماشي تمام. وزكاة الغنم أول نصابها كم؟ 40. وما قبل 40 يسميه العلماء يسمونه وقص ولا زكاة فيه. طيب فإذا بلغت 40 ففيها شاة واحدة. طيب فإذا بلغت 50، 60، إلى 120 ففيها. طيب فإذا زادت على 20 أو 100 ففيها شاتان. طيب فإذا بلغت يعني مثلا لو قلنا 201، طيب 400، طيب 500، خلاص بتستقر الفريضة ويكون في كل 100 شاة. نبدأ في درس النهاردة. هذا هو المجلس الكم؟ 12. الثاني ولا الثالث؟ واليوم هو الثالث من شهر جمادى الأولى. أنت عايز تسند؟ لابد تسند يعني. لسنة 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله في زكاة الغنم، قال: ويؤخذ من معز ثني ومن ضأن جذع. هنا وفي كل موضع وجبت فيه شاة على ما يأتي بيانه في الأضحية وتقدم بعضه. ولا يؤخذ تيس لخير إلا فحل ضراب لخيره برضا ربه، حيث يؤخذ ذكر ويجزئ. ثم قال: ولا تجزئ هرمة، أي كبيرة طاعنة في السن، ولا ذات عوار، قال بفتح العين المهملة وهي المعيبة، بذهاب عضو أو غيره عيبا يمنع التضحية بها، لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، رواه البخاري. وكان أبو عبيد يرويه بفتح الدال من المصدق، وكان أبو عبيد يرويه بفتح الدال من المصدق فيكون المصدق يعني المالك، فيكون الاستثناء راجعا إلى التيس، وخالفه عامة الرواة فقالوا بكسرها يعني الساعي، ذكره الخطابي. إلا أن يكون النصاب كله كذلك لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة وليس منها تكليفه ما ليس في ماله. فالمصنف رحمه الله يبين ويوضح أنه لا تؤخذ في الزكاة لا الهرمة وهي الكبيرة الطاعنة في السن ولا المعيبة. والعيب هنا كالعيب الذي المعيبة التي لا تجزئ في الأضحية. والعيوب في الأضحية التي لا تجزئ في الأضحية إيه؟ حد يذكر الحديث؟ لا تجزئ العوراء البين عورها، ها؟ ولا العرجاء البين ضلعها، ها؟ ولا المريضة ولا الهزيلة التي لا تنقي. يعني لا العرجاء ولا العوراء ولا الهزيلة ولا المريضة فضل حاجة ثانية؟ ها؟ تمام. قال: وهي المعيبة بذهاب عضو أو غيره عيبا يمنع التضحية بها. بذهاب عضو أو غيره، كأن تكون يعني مفقوعة العين أو مقطوعة الرجل أو نحو ذلك، عيبا يمنع التضحية بها. قال: لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصد، عندك المال فتقصد إلى أخبثه فتنفقه عن كريمه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند البخاري قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. والمصدق هنا المقصود بها إيه؟ على رواية جمهور الرواة أن المقصود بها بكسر الدال مع تشديدها، أن المقصود بها هو الساعي إلا ما شاء المصدق. قال: إلا أن يكون النصاب كله كذلك، يعني إلا أن يكون النصاب كله معيبا، يعني كأن يكون كله هزيلا، كأن يكون كله ضعاف، يعني رجل ما عندوش أكل، يعني ليس عنده أكل متوفر يوكل الغنم ونحوها، فصار النصاب كله هزيلا وليس عنده غيره فيستطيع أن يخرج منه، فحينئذ يخرج الهزيلة من الإيه؟ من الهزال مثلا. قال: لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة وليس منها تكليفه ما ليس في ماله، يعني لا يكلف بأن يبيع الهزيلة ليشتري مكانها يعني سمين. قال: ولا تؤخذ الربا بضم الراء وهي التي لها ولد تربيه. قاله أحمد رحمه الله: وقيل التي تربى في البيت لأجل اللبن. وكذلك أيضا لا تؤخذ الربا، يعني إيه الربا؟ التي لها ولد. تفضلوا العصير، تفضلوا يا شباب. طب نذبح لكم، طب نجهز غدا، طب أنتم شرفتونا ونورتونا. ها؟ ماشي. فلا تؤخذ هذه التي لها ولد تربيه، فإذا أخذت في الزكاة وترك ولدها يعني قد يهلك ولدها الصغير. قال: ولا تؤخذ حامل، لقول عمر رضي الله عنه: لا تؤخذ الربا ولا الماخض ولا الأكولة. الماخض اللي هي الحامل التي قاربت الوضع يعني، ولا تؤخذ الحامل. قال: ولا طروقة الفحل. ولا طروقة الفحل لأنها تحمل غالبا، ولا خيار المال. طب أكمل العبارة اللي معي. أي نفيسة لشرفه ولحق المالك. نعم قول. طب جاية هي جاية. قال: ولا طروقة الفحل لأنها تحمل غالبا. ألا طيب كيف طروقة الفحل وإحنا عندنا في الإبل الحقة طروقة الفحل صح؟ لعل مقصود المصنف هنا رحمه الله أنه يحمل على طروقة الفحل، أي التي طرقها الفحل وينتظر أن تكون حاملا وتضع. قال: لأنها تحمل غالبا ولا خيار المال. أو أن مقصود المصنف رحمه الله أن طروقة الفحل هذه في الغنم مثلا، احنا عندنا الواجب إيه في الغنم؟ الواجب في كل 40. طيب الشاه دي جنسها إيه؟ يعني قد إيه الشاه عمرها؟ ما يجزئه في الأضحية، والذي يجزئه في الأضحية عمره قد إيه؟ في ال طيب 6 أشهر هي بتستحق طروق الفحل امتى؟ طيب ما تعرفش. المقصود ان الغنم فيها التي وضعت يعني الربة، وفيها الحامل، وفيها غيرها، تمام؟ فيؤخذ غير هذه الأصناف التي ذكرها. ليه؟ لأن الحامل الماخض خلاص ينتظر من ورائها ولد، ماشي؟ ولا تؤخذ، لأن المال ليس كله كذلك. ومر معنا ولعله سيأتي كلام الزهري أنه قال المال يقسم ثلاثة أقسام: كرام المال، وأراذل المال، مرت في نفس الصفحة، فيؤخذ من الوسط، كويس كده؟ قال: فلا تؤخذ طروقة الفحل لأنها تحمل غالبا، ولا خيار المال. وكذلك لا ينتقي الساعي المصدق أفاضل المال فيأخذها في الزكاة، لأن المطلوب أن يأخذ أوساط المال. قال: ولا خيار المال أي نفيسه لشرفه ولحق المالك، لشرفه لأن المأمور أن يأخذ من أوساطه ويترك الشريف، ولحق المالك يعني لئلا يجور على المالك، فهو مأمور بأخذ الوسط وهو العدل، يكون عدلا في حق المالك. قال: ولا الأكولة، ولا الأكولة وهي السمينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، رواه أبو داود. ولهذا قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا: ثلث خيار، وثلث وسط، وثلث شرار، وأخذ من الوسط. فكذلك لا تؤخذ الأكولة وهي السمينة، الأكولة يعني التي تأكل كثيرا فتسمن، تمام؟ يعني يأتي الغنم عنده 40 فيها بس واحدة أكولة وسمينة، وبقية الغنم ضعاف، فيأتي فيأخذ هذه الأكولة السمينة. طيب قال: ولا الأكولة، ليه ما يأخذهاش؟ لأنها من كرام المال، لأن قيمتها تزيد على القدر الواجب عليه، لأن الواجب عليه من أوسط المال، فقيمتها حينئذ تزيد. طيب هنا سؤال: لو أن صاحب المال قال له: خذ هذه الأكولة، تجزئ ولا لا تجزئ؟ ها؟ تجزئ، تجزئ ولا حد عنده شك؟ لا تجزئ. كما لو قال عليك شاه، قال له خذ اثنين، قال له خذ أربعة، نقول له: لا، أنت المطلوب منك واحدة بس، وما احنا مش واخدين غير واحدة. لا، تمام. كذلك كل هذا تحديد للعدل، القدر الواجب، تمام. لو قال له: خلاص يا عم، دي على يعني وش ولاده، تمام، ما أخذها، هي خذها يلا عشان الفقير اللي ياخذها يرزق من وراه، يجوز وتجزئ عنه ولا لا تجزئ؟ تمام. قال: ولا سن من جنس الواجب أعلى منه إلا برضا ربه، كبنت لبون عن بنت مخاض، وحقة عن بنت لبون. يعني وكذلك لا يجزئ أن يخري سنا من جنس الواجب أعلى منه، يعني من نفس الجنس لكن اللي أخرجه أعلى في السن، إلا برضا ربه. من ربه؟ أي المالك، صاحب المال. كبنت لبون عن بنت مخاض، يعني وجبت عليه بنت مخاض، قال وبنت المخاض موجود، قال له: خذ بنت لبون، تجزي ولا لا تجزي؟ يقول له: أنا ما ينفعش أخذ إلا بنت مخاض. ولا تجزي؟ تجزي. قال: كبنت لبون عن بنت مخاض، وحق عن بنت لبون، وحق عن بنت مخاض. خذ الأعلى إذا كان ده برأي ليه؟ برغبتي ورضا ليه؟ المال. قال: ولا يجزئ إخراج القيمة، سواء كان حاجة أو مصلحة أو في الفطرة أو لا، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: خذ الحب من الحب، والإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم، رواه أبو داود وابن ماجه. والأمر بالشيء نهي عن ضده فلا يؤخذ من غيره. قال أبو داود: قيل لأحمد: أعطي دراهم في صدقة الفطر، فقال: أخاف ألا يجزئ، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا على الصحيح من كلام أهل العلم، وإلا فقد خالف أبو حنيفة رحمه الله. فلا يجزئ أن أخرج، يعني مثلا يقول الواجب علي بنت لبون قيمتها كم؟ 5,000 10,000، خذ القيمة واترك لي بنت اللبون لما يرجوه من خيرها، هل يجزئ هذا؟ اختلف العلماء فيه، وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ، على أنه لا يجزئ. ولماذا لا يجزئ؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وأمر بأخذ الشياه من الشياه والبقرة من البقر، وكذلك حتى في الفطرة. إيه هي الفطرة؟ اللي هي زكاة الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنواع تخرج منها الزكاة، وقالوا وجود المقتضى وانتفاء المانع، كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بأيديهم المال، عندهم الدراهم والدنانير، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإخراج هذه الأصناف بعينها. قالوا دل ذلك على أن غيرها لا يجزئ في الزكاة. طبعا هذا بخلاف صورة الوكالة في صدقة الفطر، بخلاف صورة الوكالة، يعني رجل في بلاد بعيدة وما يتمكن من شراء الفطرة اللي هي الشعير أو البر أو الأرز أو التمر أو نحو ذلك، ويوكل جمعية خيرية أو يوكل أحدا عنه، هذا لا يدخل في ذلك، لأنها لا تصل الفقير إلا طعاما، إلا طعاما. قال وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه أجزأ، وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه أجزأ، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن ما علي منه بنت مخاض، فعرضت عليه ناقة فتية سمينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي وجب عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. فقال ها هي ذه، فأمر بقبضها ودعا له بالبركة. رواه أحمد وأبو داود. ولأنه زاد على الواجب من جنسه فأجزأ كما لو زاد في العدد، وعلم منه أنه لا يجزئ من غير الجنس لأنه عدول عن المنصوص عليه، فيجزئ مسن عن تبيع، وتجزئ أعلى من المسنة عنها، وتجزئ بنت لبون عن بنت مخاض، وتجزئ حقة عن بنت لبون، وتجزئ جزعة عن حقة ولو كان الواجب عنده لما تقدم، وتقدم بعض ذلك في الباب، وتجزئ ثنية وأعلى منها عن جزعة فما دونها ولو كانت عنده وتقدم، ولا جبران لعدم وروده. يعني المصنف رحمه الله بهذه الفقرة أن من أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه أجزأ. وأنتم تذكرون هذه المسألة في أول زكاة بهيمة الأنعام، إن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه اشترط في إخراج الأعلى أن يكون من نفس الإيه؟ من نفس الجنس. ومقصود المصنف رحمه الله هنا بالجنس أن يكون، أن يخرج عن الإبل إبلا، وعن البقر بقرا، وعن الغنم غنما، ولا يضر على كلام المصنف هنا اختلاف النوع، اختلاف النوع كالعراب والبخات أو البقر والجاموس أو الغنم الشياه والمعز. لكن على الصحيح أن بهيمة الأنعام كلها جنس واحد، أن بهيمة الأنعام كلها جنس واحد، فيجزئ أن يخرج كما ذكرنا، مثلا لو كان الواجب عليه من الشياه في 5 من الإبل فأراد أن يخرج بعيرا، والبعير لا شك قيمته أعلى، طيب هذا خروج عن المنصوص، هل يجزئ ولا لا يجزئ؟ المصنف رحمه الله قال لا يجزئ، لكن على الصحيح أنه يجزئ. واستدل من قال بالجواز، ها؟ في غير محله، صح؟ في غير محله. يعني هو المصنف دلوقتي استدل بإيه؟ إذا كانت من الجنس. بعيد عن الاستدلال صح؟ هو عايز يقول ايه؟ اخونا اسم الشيخ اخونا الشيخ محمود بيقول ايه؟ الحديث تبص له كده، الحديث سبق معانا حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود، ان الرجل كان عليه ايه؟ بنت مخاض، قال فعرضت عليه ناقة فتية سمينة، وفي لفظ ابو داود اللي ذكرناه قبل ذلك سمينة اظن او ذات لبن او نحو ذلك، لكن ناقة عن ناقة يعني نفس إبل عن إبل يعني. فكيف يستدل الجمهور على أن يخرج عن الشياه بعيرا؟ حد يرد عليه من الكلام الذي ذكرناه في حينها؟ ماشي، هذه واحدة. إنها كانت لمصلحة الفقير. أيوة حلو، افتكر افتكر كلام الشيخ ابن عثيمين. قوله أيوة. يبقى احنا عندنا العلماء قالوا، الجمهور قال إن النصوص دي لبيان المقدار الواجب، لبيان المقدار الإيه؟ كلامه على الظاهر وظاهر النصوص كلام مستقيم لا غبار عليه، لكن هل يصح أن نعمل العلة فنقول بقول الجمهور ولا لا يصح؟ ما هي العلة؟ يعني هل الشارع تعبدنا بأن نأخذ النصوص أخذا جافا لا ننظر إلى معانيها؟ أهل السنة والجماعة متفقون على أن القياس دليل من الأدلة الشرعية ما لم يصدم نصا. حلو كده؟ تمام. قالوا بالعلة، إيه هي العلة؟ قالوا لماذا أوجب الشارع في خمس من الإبل، أو عفوا في أقل من 25 أوجبه من الشياه؟ هل هذا للتعييب أم رفقا بالمالك؟ قالوا أبدا ليس للتعييب. يعني إيه ليس للتعييب؟ يعني ليس عيبا أن تخرج الأعلى منها. منورين يا رجال. ليس عيبا أن تخرج الإيه؟ الأعلى منها. وأنا أعيد عليكم كلام الإمام النووي رحمه الله وكلام ابن عثيمين، أعيد لكم المسألة مرة أخرى. وكنا قد ذكرنا هذه المسألة في مسألة إخراج الشاة، إخراج البعير عن الشاة أو البقرة عن الشاة. قلنا اختلف العلماء فيها على قولين، القول الأول قالوا لم يجزئه، وهذا قول مالك وداود يعني داود الظاهري وأحمد والباجي وابن العربي، وقالوا لأنه عدل عن المنصوص إلى غير جنسه، معنى كلامهم أنه لو عدل إلى الجنس يجوز للحديث السابق. تمام. وفي كتاب أبي بكر جواز إخراج غير المنصوص عليه إذا كان من جنسه، أي إبل بإبل في الكتاب، من لم تكن عنده كذا فليدفع كذا يعني سنا أعلى منها، ويأخذ من يعطيه المصدق شتين أو 20 درهما. والقول الثاني قالوا يجزئ ذلك، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي وابن عبد السلام رحمة الله على الجميع. واستدلوا بالحديث المذكور، واستدل أصحاب الرأي وهم من قال بالإجزاء، استدلوا بالقاعدة عندهم مسألة إخراج القيمة. تمام. وإن كنا لا نوافقهم على مسألة إخراج القيمة، وقلنا بقى هناك بأن الصحيح أن إجزاء، لأن بهيمة الأنعام يجزئ إخراج بعضها عن بعض لأنها جنس واحد على الصحيح. واستدل من قال بصحة أو بإجزاء ذلك بكتاب أبي بكر رضي الله عنه عند البخاري، قال: ومن وجبت عليه جذعة وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. قالوا: فلما أجزأت الشاتين عن جزء من الإبل فلأن تجزئ الإبل عن الشاة من باب أولى. قياس العكس، تمام؟ قال: يعطي سنا أعلى منها ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. طيب الشاة هنا أجزأت عن جزء، صح؟ قالوا: فلما أجزأت الشاتين عن جزء من الإبل فلأن تجزئ الإبل عن الشاة من باب أولى. قال النووي رحمه الله: واجبها الشاة، يعني الواجب الحق الواجب عليه شاة. قال: فإن أخرج بعيرا أجزأ، وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف، لأنه يجزئ عن 25، فعما دونها من باب أولى. يعني إذا كان عنده 25 يخرج فيها إيه؟ يخرج بنت مخاض. طيب كيف تقول له بأنه عنده 10 أو 15 وأراد أن يخرج بنت مخاض فتقول له لا ما يجزئش؟ طب ليه يا عم؟ يقول الواجب عليك شيء. طيب أنا متطوع بالقيمة الزيادة، خد بنت مخاض أو بنت لبون أو جذعة أو حقة أو سنية. يقول له لا ما ينفعش، لا تجزئ، يجب عليك الزكاة مرة أخرى، تمام؟ قال: لأنه يجزئ عن 25 فعما دونها من باب أولى. قال ابن عثيمين رحمه الله: والشريعة لا تفرق بين متماثلين، والشارع أسقط الإبل فيما دون 25 رفقا بالمالك، تمام؟ يعني أما المالك، أما الشارع يقول مثلا في 50 بعير بنت مخاض، هذا إجحاف بالملك ولا ليس إجحاف؟ هذا إجحاف، فتخفيفا ورفقا بالملك نزل إلى الإيه؟ إلى أقل القيمة. طيب ما فيش أقل من كده، فنزل إلى الشياه، تمام؟ قال رحمه الله: رفقا بالمالك، وليس ذلك للتعييب، يعني ليس ذلك لأنه لا يجزي، إنما لأن هذا هو الحد الواجب عليه، تمام؟ نرجع لموضوعنا. وعلى قول من يقول ذلك يقول: نعم، مش داخل دماغك انا عارف. قال: فيجزئ مسن عن تبيع، وتجزئ اعلى من المسنه عنه، وتجزئ بنت لبون عن بنت مخاض، وتجزئ حقة عن بنت لبون، وتجزئ جزعة عن حقة، ولو كان الواجب عنده، يعني حتى لو كان السن الواجب موجود عنده لما تقدم. قال: وتجزئ ثنية وأعلى منها عن جزعة كما دونها، ولو كانت عنده وتقدم، ولا جبران. ليه لا جبران؟ عشان يشوف الناس صحيح ولا نايمة. ليه لا جبران؟ اسكت اسكت. ليه لا جبران يا شباب؟ انتم معنا؟ طب صلى على رسول الله يا عم، صلى الرسول. ليه لا جبران؟ عايز تقول؟ لا. ليه لا جبران؟ انت عايز تقول؟ لا برضه. عايز تقول؟ طب بتفكر كده عشان تقول. ها؟ ركز كده، ما تسرحش، لان بص شوف نص دقيقة تسرحها في كشاف القناع اعتبر نفسك بره الموضوع. الشبكة هتسقط منك وهتروح بعيد خالص. ولا جبران ليه يا شباب؟ ها؟ يعني ايه العدم النص عليه؟ ازاي؟ ما احنا عندنا نصوص. في نصوص بالجبران، صح؟ اه، ليه لا جبران؟ ها؟ قول يا شيخ. ايوه. لأن رب المال دفعه تطوعا. ألف. ده سؤال ما تسألوش بقى. ده سؤال ما تسألوش، يعني ايه؟ لو إن السن دي مش موجودة عنده، المسألة دي عدت ومرت كثيرا، ما تسألهاش. بص بص، إن لم يكن متطوعا، عنده السن كويس كده، عند السن المطلوبة الواجبة عليه، وعايز عايز يدفع أكثر منها، كيف؟ اديني صورة كده للي مش راضي، يعني اللي دفع السن الأعلى منها عن غير تطوع، كيف؟ موجودة يبقى المصدق هياخدها. طيب مش موجودة، المصدق بياخد يا أعلى يا أقل، ويدفع أو يأخذ. كويس كده؟ أظن هذا غير صحيح. تنقطع عينه. غير صحيح. هيبقى في تعارض. فعلا هذا الحديث لو صحيح يسقط كلام الجمهور. طيب خلاص فهمنا لا جبران. طيب نبدأ في الخلطة، وعندكم نشاط نخلص الخلطة النهاردة ولا وتصحصحوا كده وما تسألوش كتير. قال المصنف رحمه الله: فصل. أي في الخلطة؟ الخلطة بضم الخاء الشركة، في المواشي دون غيرها من الأموال، لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا، فتصير الأموال كالمال الواحد، لما روى الترمذي عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتاب الصدقة: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ورواه البخاري من حديث أنس: وإنما تؤثر الخلطة في نصاب الزكاة، فيضم أحد المالين إلى الآخر فيه كما يأتي دون الحول، فلا تؤثر الخلطة فيه، بل يزكى كل مال عند حوله، ويأتي بيانه. كلام المصنف هنا رحمه الله في الخلطة، أي الخلطة بين بهيمة الأنعام، الخلطة بين الماشية، تمام؟ فما فيش واحد بقى يسأل في الخلطة في الخارج من الأرض، في الخلطة في الذهب والفضة، تمام؟ قال: والخلطة بضم الخاء الشركة. يبقى الخلطة هي ايه؟ تمام. في المواشي دون غيرها من الأموال، لأن المصنف رحمه الله يرى بأن الخلطة لا تؤثر إلا إذا كانت في الايه؟ في المواشي، تمام؟ طيب نسيب المسألة دي ولا يعني نسيب مثلا الخارج من الأرض حتى يأتي في وقته؟ أظن هتتكرر المسألة معنا فيها، تمام؟ قال: لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا. الأول نقول يعني ايه الخلطة؟ عايزين صورة واقعية. ها طيب تمام أحسنت، تمام. وهاتين والصور التي ذكرتها دي لا تخرج عن قسمي الخلطة، فإنها يعني خلطة أعيان أو أوصاف وستأتي. لكن عموما كصورة للخلطة، إن رجل عنده 20 شاة وآخر عنده 20 شاة، فيجتمعوا الاثنين مع بعض، كويس كده؟ المصنف هنا يقول: لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا. كيف إيجابا وإسقاطا؟ زي الصورة اللي ذكرتها، 20 و20، لو 20 لوحدهم فيهم زكاة ليس فيهم زكاة، يبقى أنت 20 بتوعك ليس عليهم زكاة، والآخر 20 ليس عليهم زكاة، فإذا خلط صار فيهم زكاة إيجابا وإسقاطا. إيجابا في حالة الإيه؟ في حالة الجمع، وإسقاطا في حالة عدم الخلطة والتفرق والانفراد. وتغليظا وتخفيفا يعني هيأتينا صور كثيرة المصنف سيذكرها أن الخلطة أحيانا تخفف الزكاة وأحيانا ترفع الزكاة، يعني ترفع القدر الإيه؟ الواجب. فتصير الأموال كالمال الواحد، يعني لما يجمع كلا الخليطين ماله على مال صاحبه يصير كالمال الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وغيره وكذلك أخرجه البخاري، قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوء. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، يعني إيه؟ يعني الصدقة وجبت في 40 اللي هم 21 و22 قبل الساعي ما يجي، حل الحول قبل الساعي ما يجي يقول له ايه؟ خذ غنمك وروح بعيد، يفرقوا بعيد عن بعض، ولا يفرقوا بين مجتمع خشية الصدقة، لأنه في الحالة دي بالتفرق سيسقط الايه؟ الزكاة عن كلا الخليطين. ولا يجمع بين متفرق، يعني رجل له أموال هنا وأموال هنا وأموال هنا، فسيدفع هنا وهنا وهنا كثير، لكن إذا جمعها على بعضها هتسقط. بمعنى إيه؟ له 40 مع فلان و40 مع فلان و40 مع فلان، 40 دي عليهم واحدة وهنا عليهم واحدة وهنا عليهم واحدة، صار كام؟ طيب هو إذا جمعهم على بعض هيبقوا 120، هيبقى عليهم واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص يخرج الشاة وما يجمعهمش. احنا باب التطوع مفتوح صح؟ انا مش عايزك تسأل، عارف ليه؟ لان المصنف يكسب من ذكر المسائل اللي تخطر على بالك واللي ما تخطرش على بالك، اصبر تمام؟ المهم بس اللي يعدي يبقى واضح ومفهوم. خلاص يا رجالتنا، صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، اتغديت ولا لسه؟ نديهم فسحة يعني بعد الدرس عشان يتغدوا قبل العصر بربع ساعة؟ انت شد عليهم ليه كده؟ حاضر، ربنا يبارك فيك. تمام. فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني إيه؟ أنا بفهمك الحديث عشان لما نمشي في المسائل نبقى إن شاء الله فاهمين وتبقى المسائل واضحة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني اثنين شرك خلطوا الغنم على بعض، كويس كده؟ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. عنده كم شاة؟ 80. 80 شاة، يا ستة أجب فيها شيخ. عنده 80 شاة، الواجب فيها قد إيه؟ شاة واحدة. طيب الثمانين دولت الخليط على بعضه، واحد له 20 والآخر له كام؟ له 60، كويس كده؟ فيتراجعان بينهما بالسوية. يبقى صاحب الـ20 عليه كم من الشان؟ ها؟ التلت؟ احنا قلنا هما 80، 20 و20 و20 و20، صاحبنا له 3 20ات والتاني له 20 بس، يبقى له عليه كم؟ عليه الربع والآخر 3/4 الشان، كويس كده؟ طيب لو له 40 و40 نصف وليه؟ والنصف. طيب التلت والتلتين، الربع والثلاث ارباع، تمام؟ حينئذ تفهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. مش معنى بالسوية إن لو واحد له شاه والتاني له 79 إن يقسموا الشاه بالنص، لا، بالسوية يعني كل على حسب إيه؟ على حسب حصته. ولذلك تفهم حينئذ من يطالبون الآن بالمساواة بين المسلمين والنصارى، كيف تكون المساواة؟ يعني أنت عايز تساوي 4 مليون ب80 مليون وتقول ده ياخد زي ده بالظبط ونقسم البلد نصين؟ ينفع؟ إنما التساوي إن كل واحد ياخد نصيبه. أنتوا معايا رجالتنا؟ ما أنتوش معايا. أنت واخد بالك؟ يعني البلد 85 مليون، بلد هم ايه؟ طبعا احنا لا احنا مالناش في القصه دي. ايوه مالناش في القصه دي. 80 قصاد 5 قصاد 4 في في في الصناديق طلع كان بيقولوا لا؟ لا بيقولوا لا لا 4 مليون صح؟ طيب دولة نصارى وعلمانيين وليبراليين وخلطبيطة يا ابو عيطة بقيت ال تمام وناس عادية. ايوه نعم انا بقول عشان كده يعني مش كلهم نصارى صح كده؟ والكام و70 77 انتوا ادرى بقى انا ماليش في الحاجات دي. دولة ان شاء الله كلهم مسلمين وبقيت عيالهم بره كانوا 4 مليون باين في في في ليبيا ولا كانوا كم مليون؟ 4 ومش عارف قد ايه في بلاد الخليج وفي اوروبا ها؟ في امريكا 20 مليون. المهم عايزين تقسموا البلد ويبقى لهم حق فيها ماشي؟ احنا بنفوتش بس كل واحد ياخد حقه. يعني احنا 80 مليون وانتوا 4 مليون بالشويه اللي احنا ادينا لهم لكم معاكم زياده يعني العلمانيين واللي خدوه. هل ان يستقيم ان تبقى بالنص؟ ان احنا نقول الشريعه الاسلاميه مصدر رئيس عشان يطلع يقول برضه واحنا لنا برضه شريعه تبقى مصدر رئيس صح ونقسم بالنص ينفع؟ انما المساواه يكون كل على قدر على قدر حصته وكل واحد على قده. تمام يا رجالتنا؟ طيب صلى على رسول الله. نسيب النصارى ونرجع للغنم تاني. قال فإن اختلط نفسان لأن أقل من ذلك الواحد ولا خلطة معه. فإذا اختلط نفسان أو أكثر من نفسين من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما ولا لأحدهما حكم الانفراد في بعضه. طيب بالراحة نقرأ العبارة كلها. فإذا اختلط نفسان بأن أقل من ذلك الواحد ولا خلطة معه أو أكثر من نفسين من أهل الزكاة فلو كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لها لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل به النصاب في نصاب. فلو كان المجموع دون نصاب لم تؤثر سواء كان له مال غيره أو لا وعلم منه التأثير فيما زاد على النصاب بطريق أو لا. من الماشية فلا تؤثر الخلطة في غيرها ويأتي حولا كاملا بحيث لم يثبت لهما ولا لأحدهما حكم الانفراد في بعضه لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب فحكمهما أي النفسين فأكثر في الزكاة حكم الشخص الواحد لأنه لو لم يكن كذلك لما نهى الشارع عن جمع المتفرق وعكسه خشية الصدقة. المصنف رحمه الله يقول إذا اختلط نفسان فأكثر أول الخلطة تبقى بين اثنين وإلا فما الرجل ما تقوليش إن ده خلطة دي مفهوم بداهة من غير ما المصنف رحمه الله ما يذكره. فإذا اختلط نفسان فأكثر يعني اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك من أهل الزكاة يعني مشترط في الخلطة أن يكون لها تأثير أن يكون مخالطك من أهل الزكاة. فلو خالطت رجلا ليس من أهل الزكاة فلا تأثير للخلطة حينئذ فتصير حكم مالك كالمنفرد. فلو كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لها يعني لو خالط مكاتب احنا عندنا العبد في ماله زكاة؟ ها؟ ها؟ أنت ومالك عفوا العبد وماله لسيده تمام؟ لأنه لا يملك أصلا ولذلك العبد بمجرد ما تشتريه ماله يبقى لمين؟ ها؟ إلا أن يشترطه المبتاع المبتاع اللي هو مين؟ المشتري. ماشي. دل ذلك على أن العبد لا يملك. طيب المكاتب لسه لم تتم له الحرية الكاملة، فهو ليس من أهل الزكاة، وكذلك الذمي لأنه ليس مسلما، فدولت ليس من أهل الإيه؟ ليس من أهل الزكاة. فلو شارك ذميا أو شارك مكاتبا، ولا مكاتب، نقول مكاتب ولا مكاتب؟ بالفتح ولا بالكسر؟ كلاهما تمشي صح؟ لا غلط، ما تمشيش. ليه؟ العبد مكاتب لسه حريته ما كملتش، فلذلك ليس من أهل الزكاة. إنما المكاتب، أنت عندك عبد مكاتبك وأنت صاحب أموال كثيرة ومسلم ومتوفرة فيك شروط الزكاة، تمام؟ من أهل الزكاة في نصاب. فلو كانت الخلطة فيما دون النصاب، يعني هم جمعوا الغنم اللي عندهم كلها وصلت 39، لا أثر للخلطة حينئذ، تمام؟ في نصاب، فلو كان المجموع دون نصاب لم تؤثر، سواء كان له مال غيره أو لا، يعني سواء كان لكلا الخليطين مال غير المال المخلوط أو غيره، يعني سواء كان له مال أو لم يكن له، حينئذ اللي يهمنا مسألة الخلطة إن ليس لها تأثير، تمام؟ من الماشية. فالمصنف يرى إن الإيه؟ الخلطة لا تؤثر إلا في الماشية. ويأتي حولا كاملا بحيث لم يثبت لهما ولا لأحدهما حكم الانفراد. يعني المصنف يشترط أن تكون الخلطة حولا كاملا، أن تكون الخلطة حولا كاملا حتى يثبت حكم الخلطة ويكون لها تأثير. لكن إذا خالط أقل من حول، يعني خالط شهرين، خالط نصف حول، فلا تؤثر الخلطة إلا بعد إتمام الإيه؟ إلا بعد إتمام الحول. قال: لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب. طبعا والحكم للأغلب يعفى عن تفرق يوم ويومين ونحو ذلك، فحكمهما يعني إذا توفرت هذه الشروط، إذا اختلط أكثر من اثنين أو اثنين فأكثر ومن كانوا من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا، كده كم شرط؟ كده 5 شروط. علم عليهم عندك. إذا توفرت هذه الشروط 5 صار للخلطة هنا تأثير، تمام؟ قال: فحكمهما أي النفسين فأكثر، يعني الخلطاء والشركاء في الزكاة حكم الشخص الواحد، يعني المال ده لما يأتي الساعي يتعامل معه كأنه ملك لمالك واحد، كويس كده؟ لأنه لو لم يكن كذلك لما نهى الشارع عن ذلك. قال: سواء كانت خلطة أعيان بأن يملك مالا أي نصابا من الماشية مشاعا بإرث أو شراء أو هبة أو غيره كالوصية والجعالة والإصداق والمخالعة، أو خلطة أوصاف. يبقى الخلطة تنقسم إلى قسمين أو هي نوعين. القسم الأول خلطة الأعيان، وخلطة الأعيان أن يكون المال مشتركا بين 2 في الملك، أن يكون مشتركا مشاعا بين 2 في الملك. كيف يعني مشترك مشاع بين 2؟ المصنف بدأ يذكر لك صور تبين لك هذا المعنى. قال: بأن يملك مالا مشاعا بإرث أو شراء أو هبة. مشاعا بإرث يعني مثلا رجل مات وترك ولدين مثلا، وترك لهم 60 شاة. بمجرد موت الرجل انتقل الملك إلى من؟ إلى الورثة. كويس كده. طيب الورثة دلوقتي لسه ما قسموش، يعني لم يتخاصما التركة، فالاثنين ملكهم واقع على التركة كلها، وهي كم شاة؟ 60 شاة. طيب هل نحن الآن نستطيع أن نميز نصيب كل واحد من الآخر؟ لا. فدي اسمها شركة إيه؟ أعيان. شركة إيه؟ أعيان. هم الاثنين ملك في العندي. طيب تعرف تميز الشياه دي من الشياه دي؟ لا، بخلاف شركة الأوصاف. كويس كده؟ زي مثلا أقول لك اثنين شركة في سيارة، ما هو ده المشاع. طب بس خلاص قفلنا مجلس الشورى خلاص، صلى الله رسول الله. اثنين شركة في سيارة، واحد قال له خلاص احنا عايزين نقسم العربية دي، يعرف يقسمها؟ او انت دلوقتي تستطيع ان تفصل ملك احدهم عن الاخر؟ تقول له انت ليك العجلتين اللي ورا وانت ليك العجلتين اللي قدام، ينفع؟ ما ينفعش. فكذلك المال قبل قسمته، المال الذي انتقل الى الورثة قبل قسمته يعامل معاملة الايه؟ فيأخذ الساعي منه جميعه وان كان لاكثر من مالك، ويعاملهم كانهم مالك واحد، تمام؟ بإرث او شراء، يعني اثنين هات 50,000 وانا 50,000 ونروح نشتري القطيع اللي عند هذا الرجل. طيب بهذه الصورة لم يتميز مال واحدهم عن الآخر، تمام؟ بخلاف ما لو اشترى قطيعين، هذا القطيع ب50,000 وهذا القطيع ب50,000، يبقى احنا عارفين ان هذا ماله الاول وهذا مال الايه؟ الثاني. او هبة، الشيخ خالد ربنا فتح عليه وعنده اغنام كثيرة او ابل كثيرة او بقر كثير، كويس كده؟ فوجد اثنين من اخوانه يحبهم في الله، فقال وهبت لكما هذا القطيع من البقر. ماشي، مش هزعلك، ما انت صاحب الهبة. فهذا القطيع خدوه الاثنين لسه ما قسموش. في الحالة دي الساعي لما يجي ياخد ماذا يصنع؟ يعامل المالين كأنهما ملك لواحد. قال لي طب ده الواحد ده انتقل الملك للاثنين مش لواحد. بس لسه المالين لم يتميز ملك احدهما عن الاخر او غيره، كالوصية والجعالة والاصداق والمخالعة. نذكر صورة على كل واحدة ولا مفهومة؟ نذكر صورة ولا مفهومة؟ طب سريع سريع. الوصية، نفس الشيخ قال، انتوا عارفين طبعا الوصية، الوصية تخالف الهبة والعطية بان هي ايصاء لما بعد الموت، صح ولا غلط؟ الوصية لما بعد الموت. فيوصي الشيخ خالد رجل من اثرياء مصر، قال اوصيت بعد موتي لفلان وفلان وفلان بهذا القطيع من الإبل. الشيخ خالد توكل على الله ومات، الله يرحمه عليه رحمة الله. خلاص التلاتة جيه نفذوا الوصية، تعرفين فلان وفلان وفلان، تعالوا الرجل أوصى لكم بهذه الوصية، ولسه التلاتة الوصية يعني، وطلع التلاتة ما لهمش في الإبل ولا في البقر ولا في الحياة دي. فقالوا خلاص نجيب راعي يرعى وإحنا ناخد المكسب وإحنا بعيد ونتفرغ لطلب العلم. حينئذ الساعي لما يأتي يأخذ الزكاة، يأخذ الزكاة من الجميع ولا من كل واحد؟ من الجميع، كأنهما ملك لشخص واحد. والجعالة كأن يقول مثلا من رد علي عبدي، أو بلاش من رد علي عبدي، اللي يعمل لي الشغلانة الفلانية مثلا، يحفر لي أو يبني لي هذا البيت، جاب ثلاثة أو اثنين أو أربعة وقال لهم اشترك في بناء هذا البيت في مقابل هذا الجعل، قطيع من الغنم مثلا. والإصداق والمخالعة، إيه؟ تمام، هي جعل من المال على مقابل العمل بالإصداق. كصورته مثلا ايه، هو شريك مع رجل في قطيع من الغنم، فراح يتزوج، تقدم ليتزوج امرأة، فقالت صداقي، قال لها صداقك نصيب من الغنم في الشركة التي مع فلان. تمام، أو كان عنده قطيع من الغنم، فتزوج الأولى وقال لها صداقك نصف القطيع، ثم تزوج أو ربع القطيع، وقال للثانية صداقك ربع القطيع، وقال للثالثة ربع القطيع، وقال للرابعة ربع القطيع، فصار الزوجات الأربع شركاء فين؟ في قطيع الغنم. كويس كده؟ طيب ده لأربعة أشخاص ولا ملك لرجل واحد؟ في الملك لأربعة أشخاص. السعي لما يأتي، وطبعا كان ربنا هديه من أربع زوجات، مش عايزين يقسموا الغنم يعني. يأتي الساعي يأخذ الزكاة كأن المال ملك لرجل واحد. طبعا الشر بره وبعيد. قال المخالعة، المرأة نفس الصورة اللي ذكرناها، فقالت له الأولى لما تزوج عليها ثلاث، قالت له سرحني، فقال لا أنا مش عايز أطلقك، فقالت خلاص أخلع نفسي منك، قال العوض، قالت خلاص خذ الربع القطيع، خالعتك عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال اقبل الحديقة وطلقها تطليق، يجوز أن يأخذ ربع القطيع، يأخذ ربع القطيع ويخلع الزوجة، صار الزوج شريك مع ثلاث حريمات بتوعه، ثلاث زوجات، فصارت دي شركة أو خلطة، يكون لها تأثير في هذه الصورة، يكون لها تأثير، وتسمى شركة إيه؟ أعيان، شركة إيه؟ أعيان، لأنه لا يتميز مال أحدهما من الآخر. قال أو خلطة أوصاف بأن يكون، قال أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميز، بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا بصفة أو صفات، فلو استأجر لرعي غنمه بشاة منها فحال الحول ولم يفردها، أي المستأجر أو الأجير، فهما خليطان، فعلى الأجير من الزكاة بنسبة شاته. خلطة الأوصاف تعريفها هي أن يتميز مال كل واحد منهما عن الآخر، هي أن يتميز كل، أن يتميز مال كل واحد عن الآخر، ولكنها تشترك في أمور. ولكنها تشترك في أمور سيأتي ذكره. يبقى عندنا خلطة الأعيان أن يكون المال مشاعا مشتركا في الملك بين اثنين فأكثر، في الأوصاف أن يكون مال كل واحد منهما متميز عن الآخر، لكن يشتركون في بعض الأمور التي ستأتي معنا. قال فلو استأجر لرعي غنمه بشاة منها فحال الحول ولم يفردها، بمعنى ايه؟ قال له ارعاني، تعال، جاب واحد استاجر، قال له ارعى لي هذه الغنم، قال طب الاجره، قال على شاة منها، خذ اجرتك في السنه او في سته اشهر شاة، في السنه مثلا، قال له اجرتك شاة. كويس كده؟ فالاجير لم يفرد يعني ما قبض الثمن، قال خلاص أنا اللي برع الغنم، أرعى شاتي مع شات المالك، كويس كده، فلم يفردها. وجاء الساعي يعني حل الحول، وجاء الساعي ليأخذ الزكاة، حينئذ هما خليطان، ده بنسبة واحد وده بنسبة 39 إذا كان الشيء 40، تمام. قال فعلى الأجير من الزكاة بنسبة شاته، يعني يقسم قيمة الشاة 40 سهم، يكون هو عليه ما يساوي سهم واحد. قال ولو كانت لأربعين نفسا ذكورا أو إناثا أو مختلفين من أهل الزكاة، لما تقدم أنه لا أثر لخلطة من ليس من أهلها، 40 شاة مختلطة لزمتهم شاة بالسوية، ومع انفرادهم لا يلزمهم شيء لنقص النصاب. المصنف عايز يفهمك يعني الخلطة بالراحة، بيقول لو كانت لأربعين نفسا ذكورا أو إناثا أو مختلفين، 40 كل واحد وشاة، وجمعوا هذه الشياة في مكان واحد، مسرح ومراح كما سيأتينا في الأوصاف، الأمور التي يشترك فيها خلطة الأوصاف، من أهل الزكاة، وكان الأربعين دولت كلهم من أهل الزكاة، 40 شاة، كل واحد له شاة، لزمتهم شاة بالسوية، يعني كل واحد منهم سيكون عليه في الشاة سهم من 40، جزء من 40، ومع انفرادهم لا يلزمهم شيء، يعني هؤلاء 40 لو أن كل واحد منهم انفرد والشاة بتاعته عنده وده الشاة بتاعته عنده وده الشاة بتاعته عنده، ما كانش عليهم كلهم زكاة، حينئذ هنا تعلم أن الخلطة لها تأثير. قال ولو كان لثلاثة أنفس 120 شاة، لكل واحد منهم 40 شاة، لزمتهم شاة واحدة على كل منهم ثلثها كالشخص الواحد، ومع انفرادهم عليهم 3 شياة على كل واحد شاة، ويوزع الواجب على الخليطين فأكثر على قدر المال المختلط مع الوقص، فستة أبعرة مختلطة مع 9 في الجميع 3 شياة، يلزم رب الستة شاة وخمس شاة، ويلزم رب التسعة شاة وأربعة أخماس شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال لو كان لثلاثة أنفس 120، كل واحد منهم له 40 وخلطوا مع بعض، طيب لو أن كل واحد منهم لم يختلط مع الآخر كان الواجب على كل واحد منهم شاة، طيب لو اجتمعوا صار عليهم جميعا شاة على كل واحد منهم ثلثها، حينئذ تعلم أن الخلطة يكون لها تأثير في إيجاب الزكاة كما ذكر في المصنف في مطلع الفصل، في إيجاب الزكاة وهي تكون أصلا الزكاة غير واجبة فتوجب كما في سورة 40، وأن تكون الزكاة أعلى فالخلطة تؤثر عليها فتقللها، هؤلاء الثلاثة الذين كل واحد له 40 كل واحد عليه شاة، لما يجتمع يصيروا 120 عليهم الجميع كم شاة واحدة، يكون على الواحد ثلث شاة، فخفف عن كل واحد ثلثي شاة. قال ثلثي شاة، نعم. قال رحمه الله ويوزع الواجب على الخليطين فأكثر على قدر المال، على قدر المال المختلط مع الوقص، فستة أبعرة، أبعرة يبقى الكلام، المصنف ترك الكلام على الشياه وبدأ يتكلم على الإيه، الإبل، تمام، فستة أبعرة مختلطة مع 9، بالراحة كده افتكر عندنا نصاب الإبل كام؟ 5، طيب 6 أبعرة مختلطة مع 9، 6 و9 كام؟ 15، فيهم كام؟ 3، طيب بالراحة كده صاحب الستة لو لوحده عليه شاة، وصاحب التسعة لو لوحده عليه شاة برضه، لما اجتمعوا صار عليهم 3 شياة. قال في الجميع 3 شياة، يلطج لما 3 شياة كيف نوزع بقى؟ قال يلزم رب الستة شاة وخمس الشاة، ورب التسعة شاة وأربعة أخماس الشاة، لأن الخمس أبعرة اللي هم دفعوا زكاتها اللي تجمعت من هذا وذاك وكانت وقصا لو انفرد كل واحد منهما عن الآخر على صاحب الستة منها بعير واحد والآخر أربعة أربعة، فصار لما كده خمسة يبقى تتقسم الشاة، يبقى صاحب الستة عليه خمس ولصاحب التسعة عليه أربعة أخماس. تمام. ودليل ذلك، دليل هذا هذه المساواة بهذه الطريقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسيدة. قال: ويشترط في خلطة أوصاف اشتراكهما في مراح أو في مراح. يبقى يشترط في خلطة الأوصاف أن يشترك في بعض الأمور. الأمر الأول أن يشترك في المراح، قال بضم الميم: وهو المبيت والمأوى أيضا، ومسرح: وهو مكان اجتماعهما لتذهب إلى المرعى، ومشرب بفتح الميم والراء: وهو مكان الشرب فقط، أي دون زمانه. طيب، المراح تعريفه قال: وهو المبيت. اكتب عليها كده: وهو مكان المبيت، هو مكان المبيت والمأوى. وأظن إحنا عندنا عارفين المراح، صح؟ فلاحين زي حالتنا عارفين المراح. أيوة، يطلقون المراح على الشبكة اللي بتحبس الغنم، لكن المقصد ليس الشبكة نفسها، إنما المقصد أن يجتمع في المكان. تمام. يبقى ده الأول. الثاني قال: المسرح، والمسرح هو مكان اجتماعهما لتذهب إلى المرعى. المقصود بالمسرح أن يسرحن جميعا ويرجعن جميعا، يعني المسرح اللي هو طريق الذهاب من مكان من المراح إلى مكان الرعي. وأظن دي برضو موافقة للعامية اللي عندنا، نقول سرح، صح؟ أظن دي مفهومة واضحة. ومسرح قال: ومشرب بفتح الميم: وهو مكان الشرب، وهو مكان الشرب، أي دون زمانه، يعني لا يشترط أن يشرب مرة واحدة، لكن أن يكون مكان الشرب متحدا. كده كان وصف كده ثلاثة. وتبع المصنف في اعتبار المشرب المقنع وأبا الخطاب وصاحب الترخيص والوليد ولم يذكره الأكثر. قال في المنتهى تبعا للتنقيح: لا اتحاد مشرب وراع، يعني لم يشترط اتحاد المشرب والإيه والراعي. طيب، قال: ومحلب بفتح الميم بفتح اللام والميم: وهو موضع الحلب، وهو موضع الحلب أو مكان الحلب. يبقى ده الكام. والمحلب بكسر الميم الإناء. طيب، قبل ما نقرأ، المطلوب في خلطة الأوصاف أن يكون المحلب واحدا ولا المحلب واحد؟ أن يكون المحلب يعني مكان الايه الحلب، وليس إناء الحلب، إنه يشترط إن احنا نخلط اللبن، هذا لا يشترط. قال: والمراد الأول، لأنه ليس المقصود خلط اللبن في إناء واحد، لأنه ليس بمرفق بل مشقة. هذا ليس من باب الإرفاق، بل سيكون هذا من باب الايه من باب المشقة، لما فيه من الحاجة إلى قسم اللبن، وربما أفضى إلى الربا. ربما أفضى إلى الايه إلى الربا. كيف يفضي إلى الربا؟ لأن يقول له: أنا لي 40 وأنت لك 40، نقسم اللبن بالنص. طيب، أنت افرض عيل 40 بتوعك بيجيبوا لبن أكثر من بتوعه، سيفضي ولا شك إلى الإيه؟ إلى الزيادة والنقص في كلا الطرفين. قال وفحل، وذا الكم؟ وذا الخامس. وفحل معد للضراب، واشتراكه هو عدم اختصاصه في طرقه بأحد المالين إن اتحد النوع، إن اتحد النوع. فليس المراد أن يكون متحدا ولا مشتركا، فليس المراد أن يكون متحدا ولا مشتركا. فإن اختلف النوع كالضأن والمعز وكالجاموس والبقر لم يضر اختلاف الفحل للضرورة لاختلاف النوعين. بمعنى اشتراك الفحل قال هو عدم اختصاصه في طرقه بأحد المالين، يعني ايه؟ يعني الفحل معنى ان هو اشتراكهم في الفحل ألا يكون طروقه، طرق هذا الفحل مختص بأحد المالين. بمعنى ايه؟ ان الفحل قد يكون لصاحب أحد المالين وليس مشتركا. يعني يقول قال فليس المراد أن يكون متحدا، ان هم يبقوا شركة في فحل واحد، لا، انما المقصود أن يكون هذا الفحل يطرق غنم هذا وغنم هذا، أو يطرق بقر هذا وبقر هذا، وإبل هذا وإبل وإبل هذا، لا يكون مقتصر على أحد الإيه؟ على أحد المالين. فإن اختلف النوع كالضأن والمعز، إحنا خلطة في نوع واحد، أو عفوا على كلام المصنف خلطة في جنس واحد وهو الإيه؟ الغنم. لكن هذه الغنم ضأن ومعز، فالضأن يحتاج إلى فحل والمعز يحتاج إلى فحل، تمام؟ طيب هل اختلاف الفحل هنا يضر؟ يعني بحيث أنه يلغي الخلطة ولا لا يلغيها؟ لا يلغيها، تمام؟ ليه؟ لاختلاف النوع. وكالجاموس والبقر قال لم يضر اختلاف الفحل للضرورة لاختلاف النوعين. قال ومرعى، وذا الكم؟ السادس. قال ومرعا وهو موضع الرعي ووقته، ففيه استعمال المشترك في معنييه. المرعى وهو موضع الرعي ووقته، وفيه استعمال المشترك في معنييه. كيف يعني استعمال مشترك في معنيه؟ لفظ المرعى. أحسنت. لفظ المرعى قد يكون المقصود به المرعى مكان الرعي، وقد يكون المقصود به وقت الرعي. والمصنف رحمه الله هنا يقول بأنه موضع الرعي ووقت الايه؟ ووقت الرعي، بيسرحوا مع بعض، يرعوا مع بعض ويرجعوا مع بعض، تمام؟ قال وراع، كده كام؟ ده السابع. قاله أبو الخطاب أو في المقنع والوجيز والمستوعب على منصوص أحمد والحديث، أي حديث سعد بن أبي وقاص قال سمعت النبي صلى رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والراعي. رواه الخلال والدارقطني ورواه أبو عبيد. وهذا حديث لا يصح. قال ورواه أبو عبيد وجعل بدل الراعي المرعى، وضعفه أحمد رحمه الله فإنه من رواية ابن لهيعة قال في الفروع فيتوجه العمل بالعرف في ذلك. يعني سقط النص غير ثابت فيتعين العمل بالعرف، يعني يرجع إلى العرف فينظر ما هي الأمور التي إذا اختلط تعتبر بها الخلطة، وما هي الأمور التي لا تعتبر في الخلطة، تمام؟ قال وقدم عدم اعتبار الراعي، وتقدم كلام المنتهى. ويظهر أن اتحاده أي الراعي كما في الفحل يعتبر مع اتحاد النوع دون اختلافه، يعتبر مع اتحاد النوع دون اختلافه. يعني لو إنه هو عنده غنم ومعز عادي، المصنف يرى ان يجوز يجوز أن يختلف الراعي، فراعي يرعى الضأ الغنم يعني، وراعي يرعى الماعز. ليه؟ لأن دي ما بتمشيش مع دي. طيب، يبقى المصنف رحمه الله ذكر كم شرط يشترط في خلطة الأوصاف؟ سبعة. والصحيح من هذه الشروط هو قال المراح ده صح، والمسرح ده صح، والمشرب غير صحيح، وذكر المحلب وهو صحيح، وذكر أيضا الفح والمراح. تاني، طب خذهم بالترتيب: الفح، المسرح، المرعى، المحلب، المراح. يعني كده كم؟ يعني كده خمسة. ليه؟ لأن مرد هذا الأمر إلى العرف. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ناقلا بيتا فيه هذه الأوصاف الخمسة، قال: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى، أديك فحل مسرح ومرعى ثلاثة، ومحلب المراح خلط قطع، ومحلب يبقى كده كان أربعة، والخامس المراح. طب أكمل لهم البيت: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى، إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب، ده الشطر الثاني، ومحلب المراح خلط قطع. أول ثالث: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع. ويرجع في ذلك لأهل ال لا، يعني مثلا تعالى احنا عندنا ايه الامور التي اسقطها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ ايه الامور اللي اسقطها؟ الراعي. فالراعي ليس شرطا، يعني احنا قد يكون عندنا ضأ غنم بس، والعدد كبير بحيث ان لا يستطيع راعي واحد ان يرعاه، فناتي باكثر من راعي. هل حينئذ نقول بأن الخلطة الآن منتفية ولا تأثير لها؟ لا، لكن في أمور في العرف ما يختلفش على اثنين يا شيخ. في عرف موجود ايه؟ حاليا دلوقتي أنا عايز أقول لكم حاجة، أنا عايز أقول لكم حاجة، إن لا تقيس على عرفنا الآن. عارف ليه؟ ليه؟ لأن ركز كده معايا، زكاة بهيمة الأنعام بيشترط فيها الثوم، ماشي؟ فأنت اطلع بقى لصفة الثوم كده عشان تبقى مركز معايا. في صحراء كلأ مباح، ماشي؟ والغنم تتفق في مراح، مكان بترجع تبيت فيه في سفح جبل، ماشي. عندنا تاني المسرح بيمشي، يعني المقصود ان هم بيسرحوا مع بعض، يعني يمشوا مع بعض، تمام. اللي بعد كده الفحل، يعني هذا دليل على الخلطة، اننا لا احجز الفحل الذي ملكي عن غنمي، هذا دليل على ان احنا مختلطين مع بعض. ايه تاني؟ المحلب كذلك بيرجعوا في نفس مكان المبيت ويحلبوا فيه مثلا، او يقفوا في مكان واحد ويحلب. والمحلب والمراح، تمام؟ هذه أمور ما أظن أن أحد يختلف عليها، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك، اللي هي المشرب والراعي. تمام؟ مسألة الراعي يعني قد تحتاج كما قلت إلى أكثر من راعي. طيب معلش عديه. قال: ولا تعتبر نية خلطة كالأوصاف والأعيان. وظاهره أنه لا يشترط للخلطة نية، وهو في خلطة الأعيان إجماع، وكذا في خلطة الأوصاف على في الأصح. يعني في خلطة الأعيان لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى إيه؟ إلى نية. ليه؟ لأنك أنت انتقل ملكك والمال أصلا مشترك، ده لا مخالف فيه. أما في خلطة الأوصاف فاختلفوا هل يعتبر لها نية ولا لا يعتبر. والصحيح أنه لا يعتبر، إذا اتفقت هذه الأشياء والأمور والشروط التي ذكرها المصنف تكون الخلطة لها تأثير، تكون الخلطة لها تأثير. قال: واحتج المؤلف أي الموفق بنية الصوم، وفائدة الخلاف في خلط وقع اتفاقا، أي أوفع له راع وتأخرت النية عن الملك. ولا يعتبر أيضا خلط اللبن لما تقدم. يعني المصنف رحمه الله يذكر ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف. طيب اختلافهم في خلطة الأوصاف سيثمر لنا مسألة. إيه المسألة دي؟ إن إذا وقعت الخلطة اتفاقا، إزاي اتفاقا؟ الراعي رأى إن الأفضل إنه يخلط مع فلان، طب والملك ما يعرفش، اختلط بقاله شهر والمالك في مدينة بعيدة عن الصحراء، فجاء إليه بعد شهر من الخلطة فقال له الظروف كذا وكذا، والصالح لغنمنا أن نرعاها مع فلان وأن نكون مع بعضنا البعض ونخلط عليه، فقال له لا بأس. طيب المالك نوى هنا من متى؟ بعد شهر. هل تعتبر الخلطة في الشهر السابق ولا لا تعتبر؟ على الصحيح أنها تعتبر. تمام؟ قال: ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة كالكافر والمكاتب والمدين دينا يستغرق ما بيده، لأنه لا زكاة في ماله، ولا أثر لخلطة فيما دون نصاب، ولا لخلطة الغاصب ماله بمغصوب لإلغاء تصرفه في المغصوب. أظن دي كلها مفهوم صح؟ إنه لا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة، الكافر والذم والمكاتب وغيرهم، وكذلك المدين على الراجح، ولا أثر لخلطة فيما دون النصاب، يعني لو هذا عنده 20 وهذا 10 أو 10 و10 دون النصاب في الغنم فلا تأثير. تمام؟ ولا خلطة الغاصب بمغصوب لإلغاء تصرفه في المغصوب. يعني عندك 20 وذهب الغاصب وغصب 20 غنمة أو 20 نعجة وخالطك في هذه الغنم، هل يكون لها حينئذ تأثير ولا ليس لها تأثير؟ حينئذ لا تأثير لها، لأن هذا المال في الحقيقة ليس ماله، هذا المال ليس ماله. قال: فإن اختل شرط منها، يعني من الشروط التي ذكرها قبل ذلك وفي مطلع الفصل، أي من الشروط المتقدمة للخلطة، بطل حكمها لفوات شرطها وصار وجودها كالعدم، ويزكي كل واحد ماله إن بلغ نصابا وإلا فلا. يعني في الصورة اللي ذكرناها مع الغاصب ماله 20 والغاصب جاء ب20، لو هنا اعتبار، يعني لو أن هذا مالك حقيقي لكان واجب عليه شاة، لكن لما قلنا بأن الغاصب لا يملك حقيقة صار هذا الرجل يخرج زكاته على انفراد. طيب ماله 20 فيها زكاة ولا ما فيها؟ ما فيها زكاة. قال: وإلا فلا. أو ثبت له ما حكم الانفراد في بعض الحول، كأن اختلط في أثناء الحول في نصابين بعد انفرادهما زكي زكاة المنفردين فيه، فلو ملك كل من الرجلين 40 شاة في المحرم ثم اختلط وتم الحول، فعلى كل منهما شاة تغليبا للانفراد، لأنه الأصل، ويزكيان فيما بعده أي بعد الحول الأول زكاة الخلطة لعدم الانفراد في شيء من الحول. يعني المصنف في الشروط التي ذكرها ذكر أن تكون الخلطة كل الحول. تمام؟ وعلى الصحيح أن العبرة بالأغلب، فلا يعني يعتبر يوم أو يومين أو نحو ذلك. لكن على كلام المصنف كما يقول إنه اشترى أو ملك 40 شاة في المحرم ثم اختلط وتم الحول، يعني اختلط بعد ذلك في أثناء الحول، بعد ذلك يعني بعد شهر أو شهرين وتم الحول، قال فعلى كل منهما شاة. مفهوم ولا غير مفهوم؟ أنا أخشى أن السرعة تخليكم كأن اختلط في أثناء الحول في نصابين، لما يقول نصابين يعني 40 و40، كويس كده؟ بعد انفرادهم كان كل واحد ماله لوحده، زكي زكاة المنفردين فيه. ليه زكاة المنفردين؟ لأنه لم يتم الحول مع الخلطة. يشترط الحول كله أو أغلبه، يعني مثلا الحول إلا يوما لا عبرة بهذا اليوم، تمام؟ ويزكيان فيما بعده، ويزكيان فيما بعده يعني بعد الحول الأول زكاة الخلطة. ليه؟ لأن الخلطة مستمرة طوال الإيه؟ طوال الحول. قال وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده، وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده، مثل أن يكون لرجل نصاب 40 شاة مثلا ولآخر دونه ك20، ثم اختلط في أثناء الحول، فإذا تم حول الأول منذ ملك النصاب فعليه شاة زكاة ماله، وإذا تم حول الثاني من الخلطة فعليه زكاة الخلطة وهي ثلث شاة في المثال، إن لم يكن الأول أخرج الشاة من المال، فيلزم الثاني 20 جزءا من 59 جزءا من شاة. هذه المسألة يقول قد يكون المالين مختلطين لكن يثبت لأحدهما حكم الانفراد. كيف حكم الانفراد؟ قال مثل أن يكون لرجل النصاب 40 شاة ويختلط مع آخر والآخر ملكه 20 شاة، ثم اختلط في أثناء الحول، يعني مش من أول الحول، كويس كده؟ فإذا تم حول الأول، طب بالراحة، نعم، طب بالراحة عنده 40 شاة وحوله مع أول الحول الهجري، اختلط في نصف السنة، بقية السنة المال في خلطة، تمام؟ الأول قال له حكم الانفراد. كيف له حكم الانفراد؟ ليه؟ لأن الخلطة ليست في الحول كله فله حكم الانفراد. طب هو عليه الزكاة ولا لا؟ عليه الزكاة لأنه ملك نصابا فعليه شاة. طيب الثاني، الثاني قبل الخلطة 20 ليس عليه، فلما اختلط صار من أهل الزكاة فيحسب حوله من يوم ما اختلط، فبعد عام من الخلطة يدفع ما عليه من الزكاة. طيب ما عليه من الزكاة لما يبقوا 60 يبقى عليه قد ايه؟ يبقى عليه شاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإن كان من خلطين يرجعان بالسوية. طيب عليه من الشاة قد ايه؟ 20 في مقابل 40، ها؟ يبقى الثلث. طيب لو كان أخرجها من المال، يعني الأول كان عليه شاة أخرجها من ماله فصار المال بعد الخلطة كام؟ 59، صح كده؟ طيب يطلع قد ايه؟ قال فيلزم الثاني اللي هو الخليط الثاني صاحب العشرين 20 جزءا من 59 جزءا. ليه من 59؟ لان صاحبنا الثاني طلع الشاه الواجبه اللي هي تكمله الـ60. 20 جزءا من 59 جزءا بتعمل ايه؟ عارف بنحسبها ازاي؟ بنيجي الشاة كم ثمنها؟ كم قيمتها؟ 1000، بتقسم على 60، يعني هما لما في 60 الثلث والثلثين دي بتقسم على 3 عادي، لكن لما كان أخرجها من المال الأول لما وجب عليه حال حوله وأخرجها من المال صار المال كم؟ 59. طيب التاني ده له 20 والزكاة واجبة للخلطة، نصيبه 20 من 59. ليه 20 من 59؟ لأنه وقت وجبت عليه الزكاة في 20 كان المال يساوي 59، فنقسم قيمة الشاة قيمتها 1000 أو 2000 أو 5000 أو كما تكون قيمتها على 59، وهو يدفع 20 سهما من 59. بعد ذلك خلاص. هيذكرها المصنف. ايوه تمام، هو الكلام ده قلناه قبل كده. تمام، بارك الله فيك. وصلنا فين؟ صلى على رسول الله. قلت لكم السرعه هتخليكم ما تفهموش. نعيد المثال ده تاني. صلى على رسول الله. ما هو اللي بعد كده هيذكر كل ما يتحرك خطوه هيقول مثال، هيقول مثال. طب افهمك دي عشان تبنى عليه، عشان ما يبقاش فيها شك. صاحب الاربعيه لوحده قبل الخلطه واجب عليه الزكاه ولا لا؟ واجب عليه من امتى؟ من وقت كملت النصاب، من وقت صارت اربعيه. يعني وقت ما ولدت له شاه كانوا 39، ولدت له الاربعين بقى ايه؟ بقى بلغ الايه؟ النصاب. يبدأ يعد الحول من النهاردة، من يوم ما صارت 40. طيب الحول بتاعه سنة كاملة. طيب الخليط الآخر، يعني الرجل الآخر الذي يخالط له، ماله لم يبلغ النصاب قبل ما يخالط، وجبت عليه الزكاة؟ ليس عليه زكاة. طيب بمجرد ما يختلط يصير وجب عليه الزكاة. ليه وجب عليه الزكاة؟ لأنه المال اجتمع مع بعضه وعد النصاب، زاد على النصاب، فيصير الزكاة واجبة في المال كله، وكل على قدر حصته. طب الأول حوله حل، يخرج الزكاة ولا لا يخرجها؟ يخرج الزكاة. طب الثاني حوله لم يحل. كيف لم يحل؟ لم يحل أصلا، لأنه هو ما بدأ العد في الحول إلا من يوم أن اختلط، لأنه كان قبلها 20 وليس عليه زكاة. فلما خلط صار بيعد الحول، لأنه هو سيجب عليه في العشرين التي لم تبلغ نصابا، لأن الخلطة كلها نصاب، هو يجب عليه بقدر حصته، فيبدأ يعد من يوم ما اختلط. طب من يوم ما اختلط يبقى هيشترط أن يكمل حول كامل، يبقى ده طلع هنا في شهر 9 بالنسبة للتاني، وده هيطلع في نهاية الايه؟ في نهاية السنة. يطلع باعتبار نصيبه، باعتبار نصيبه من الايه؟ من الشركة أو من الخلطة. هات لي مي. هكملها لك وبلاش كلام المصنف، هكملها لك. صلى على رسول الله. كأن الإشكال دلوقتي إيه؟ طب الناس دي تعمل إيه؟ الشركة دي واحد حوله النهاردة والتاني بعده بست شهور، هيعملوا إيه؟ ماذا يصنعان؟ مش ده السؤال؟ طب أخلصه، يمكن لو عندك سؤال تاني يصبر. لا، سيخرج كل واحد في وقته على حسبه. لا، يبقى انت لسه ما فهمتش يا شيخ محمود. يبقى الخلطة ليس لها تأثير امتى؟ لما تقول صاحب الأربعين يتحمل الشاة كاملة وصاحب العشرين ليس عليه شيء. ليه ليس عليه شيء؟ يقول له السنة بتوعي ما بلغوش النصاب. كده تقول الخلطة ليس لها تأثير. لها تأثير، شيلت صاحب العشرين تلت الشاة، وهو أصلا ماله ليس فيه زكاة. تمام؟ وصلت؟ الثلث ده بكل بساطة عندنا صورتين. الصورة الأولى اللي ذكرها المصنف إنه يكون أخرجها من ماله. الأولان بس هو بالراحة هو أخرج الشاه الأولان عند حوله والخلطة قائمة. تمام؟ فإذا حال أو حل حول الثاني بعد يعني حينما يحول حوله من يوم أن اختلط بعد سنة، سيدفع له ثلث الشاة لأنه أخرج الشاة عن عن الستين. تاني مرة بقى بيجزاكوا بعد عام تاني أول مرة هيخرج شاكة. طيب كلام جميل، همشي معاك همشي معاك. طيب هو طلع الشاه عن الأربعين كويس كده، الأربعين بتوعه. طيب والتاني ماذا يصنع؟ أنا هيحسب بقى تلت شاه النصاب وصل لما يجي يطلع الزكاة ده 59. ما يحس. طيب نقرأ كلام المصنف، أنا ما أظنه يقصد ذلك. قال: وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده، مثل أن يكون لرجل نصاب 40 شاة مثلا ولآخر دونه 20، ثم اختلطا في أثناء الحول، فإذا تم حول الأول منذ ملك النصاب فعليه شاة زكاة ماله، وإذا تم حول الثاني من الخلطة فعليه زكاة الخلطة وهي ثلث شاة في المثال. ركز بقى هنا، وهي ثلث شاة في المثال إن لم يكن الأول أخرج الشاة من المال، إن لم يكن الأول أخرج الشاة من المال، فيلزم الثاني 20 جزءا من 59 جزءا من شاة. تمام كلام أحسن. تمام ماشي خلاص خلاص كلامي طلع غلط ماشي. طيب نعيدها بقى، نعيدها تاني. إن صاحبنا الأول ده له حكم الانفراد فيخرج الشاة عن ماله، تمام. طيب والثاني على حسب، إن كان الأول أخرجها من المال فنقص المال فصار 59 فيخرج 20 جزءا من 59، وإن لم يكن أخرجها من المال يعني كان له مال آخر فأخرجها منه فيخرج الثلث، ثلث شاة. ماشي وصل الدين؟ طيب. قال: أو يملك نفسان كل واحد 40 شاة فخلطاهما في الحال من غير مضي زمن قبل الخلط إن أمكن ذلك، ثم باع أحدهما نصيبه شخصا أجنبيا غير شريكه، فشريك المشتري ثبت له حكم الانفراد والمشتري لم يثبت له. كل واحد ملك 40 وبمجرد الملك خلطاهما، اتفقوا مع بعض ان انا اشتري 40 شاة وانت تشتري 40 شاة ونجمعهم مع بعض، فخلطاهما في الحال من غير مضي زمن قبل الخلط، يعني عايز يقول لك ان وقت الملك كان وقت الخلطه إن أمكن ذلك، ثم تفيد التراخي يعني بعد فترة، باع أحدهما نصيبه شخصا أجنبيا، باع نصيبه وما يملكه لشخص آخر غير الشريك غير شريكه، فشريك المشتري ثبت له حكم الانفراد والمشتري لم يثبت له. من الشريك ومن المشتري؟ الشريك اللي هو المالك الأول كويس كده، شريك المشتري، والمشتري اللي هو اشترى من الملك الأول. بس ليه كده؟ كيف؟ الصورة الأولى الأول جه الزكاة في المال بتاعه قبل الثاني، هو المشتري الثاني يعني بدأ حول جديد من حيث الشراء عملت عليه زكاة المال. ثاني هات من الأول كده. اللي هو بحث ماله وصل كده هو لا يحسب الحول تمام يوم ما أيوة أحسنت. قال: فشريك المشتري ثبت له حكم الانفراد والمشتري لم يثبت له. يعني إيه؟ يعني شريك المشتري اللي هو من المالك الأول ثبت له حكم الانفراد. ليه حكم الانفراد؟ يعني تجب عليه الزكاة بعد مضي حول من يوم الملك اللي هو وافق يوم الخلطة مع الملك الأول، تمام كده؟ فثبت له حكم الانفراد فيخرج زكاته. طيب والثاني كيف يكون وضعه بالنسبة للزكاة؟ لم يثبت له حكم الانفراد. إزاي لم يثبت له حكم الانفراد؟ لأن هو اشترى المال والمال مختلط ثم استمرت الخلطة، فيحاسب تحسب له زكاة من يوم أن اشترى، يعني من يوم ما وقع ملكه على المال، ومن هذا اليوم صار مختلطا. علة الانفراد الأول أن يخرج الزكاة، لأن فيه بص عندنا اثنين اشتروا 40 و40 اليوم، اليوم كم؟ واحد واحد في أول السنة، واحد محرم صح؟ ثم وخلطوا المال، اشترى 40 و40 وخلطوا المال، ثم رقم واحد ورقم اثنين. رقم واحد ده اللي هو خلينا بقى زي العلماء بيقولوا عمرو بعد شهرين باع لأحمد، وزيد اللي هو رقم اثنين اللي اختلط مع الأول مع عمرو، زيد هذا العلماء المصنف يقول ايه له حكم الانفراد. يعني له حكم الانفراد يعني ده ملوش دعوة بالبيع والشراء، انما له دعوة بايه؟ بيوم ان ملك، يوم ان ملك يحسب ماله، له 40 فيخرج شاه بعد مضي حول من يوم ملكه اللي هو يوم الخلطة الاولاني مع الاول. طب الثاني باع ملكه قبل ان يحول عليه الحول فلا زكاة عليه، انتقل الملك الى احمد يحاسب على الزكاة من يوم ان ملك ولا زكاة عليه فيما قبل ذلك، تمام؟ طيب يوم ان ملك احمد بعد 3 أشهر او بعد 6 أشهر او بعد شهرين، يوم ان ملك احمد كان المال مختلطا، فاحمد يحسب بعد حول زكاته على الخلطة فيصير عليه نصف شاة. مر عليه ايه؟ طيب سأعطيك صورة أخرى، أحمد اللي هو اشترى من عمرو، بعد 3 أشهر بدأ له أن يبيع، تمام؟ فباعها لمحمد، أحمد ال3 شهور بتوعه ما عليهمش زكاة صح؟ طيب باعها لمحمد، محمد اشتراها وجلست معه 8 أشهر ثم بدأ له أن يبيعها، ومشينا بهذه الطريقة صار أن زيد سيدفع ما يحصه لأنه هو 40 و40 80 وعليه شاه وله نصفها، عليه عفوا نصفها، فيصير يدفع نصف شاه كل حول والنصف الآخر لا زكاة عليه. أنت فهمت الصورة الأخرانية ده إيه؟ ما هي المشكلة عندنا نفسي إن المسألة دي ما فيهاش وقت أصلا، البعيد كده كده هيطلع عنه مشاة. يعني افرضها مثلا في 50 مع الطرف الآخر 30 مثلا. الشيخ يختلف عنه بس يعني سقوط الملك الشيخ ما يسكت الزكاة أصلا، يعني هو يعني أنا ملك بس خلاص كتبت الطرف ده ما سقطش الطرف الآخر. نعم. طب ما هو الطرف ده سايب، ما هو سايب. طيب أنا أظن المسألة ستزول واللبس يزول بعد ذلك، لكن صبرا. لكن الصورة دي واضحة ولا غير واضحة؟ أظن واضحة يا شباب. يعني لأننا لو لم نقل بهذا الكلام الذي ذكره المصنف أسقطنا الزكاة عن الطرف الثاني وخففناها عن الأول. لا لا بعد حول كان وعليه نصف. ليه عليه نصيبه؟ لأنه اشترى ومن أول الملك والمال مختلط. يعني يستنى سنة وشهر ويخرج كمان نصف شهر؟ لا مش سنة وشهر. مش سنة وشهر لا. سنة كاملة بالنسبة للمالك. الاعتبار بالنسبة للمالك. قال أو يكون لأحدهما نصاب منفرد. أو يكون لأحدهما نصاب منفرد فيشتري الآخر نصابا ويخلطه به في الحال كما تقدم، فإن المشتري في المثالين ملك 40 مختلطة لم يثبت لها حكم الانفراد في وقت من الحول، فإذا تم حول الأول لزمه زكاة انفراد شاة، وإذا تم حول الثاني وهو المشتري لزمه زكاة خلطة لكونه لم يزل مخالطا نصف شاة إن كان الأول أخرجها أي الشاة من غير المال المخلوط، وإن كان الأول أخرجها أي الشاة منه أي من المال لزم الثاني 40 جزءا من 79 جزءا من شاة، لأن حوله قد تم على 79 شاة له منها 40 شاة فلزمه من الشاة 40 جزءا، ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة لأنها موجودة في جميع الحول بشرطها، كلما تم حول أحدهما فعليه من الزكاة بقدر ماله منهما، ولا ينتظر الأول حول الثاني لأن الزكاة بعد حولان الحول لا يجوز تأخيرها، ولا يجب على المشتري تقديم زكاته إلى رأس حول شريكه لأن تقديمها قبل حولان الحول غير واجب، ولو كان للأول 40 شاة وللثاني 80 فعلى الأول ثلث شاة وعلى الثاني ثلثاه، ذكره ابن المنجح. أظني يعني لو كنت سكتكم في الأول وقرت لكم النص صفحة دي كنت ريحتوني صح؟ وأبين يعني وأوضح من هذين المثالين السابقين، لو ملك نصابين أي 80 شاة شهرا أو أقل أو أكثر ثم باع أحدهما مشاعا كما يأتي قريبا فيثبت له حكم الانفراد بخلاف المشتري. حد يعرف يصور لنا الصورة دي؟ تمام، فهمتوا الصورة اللي ذكرها؟ فهمتوا؟ طيب أعيدها لهم مرة أخرى. واحد ملك 80 شاة معنا يا شباب، ملك كم؟ ملك 80 شاة، ثم باع 40 لكن مشاع لم يحدثه كده أصبح فيه خلطة عيان كان مش مصدر، فالمشتري منذ أن ملك ملك الخلطة لكن الأول في فترة من الزمن كان يملك منه خاليا مش فيه خلطة، فهمتوها؟ ما تقولش تفر يا شيخ محمود، أقولها تاني؟ طب صلى على رسول الله. ملك 80 شاة لملك واحد أهو، وبعد شهر أو شهرين، المصنف يقول بعد شهر، ماشي؟ بعد شهر أو شهرين بدأ له أن يبيع نصف الشياه اللي عنده، يعني 40 مشاعا. قال له واحد تعالى اشتري، انا دول الثمانية اشتري 40. طب فين الاربعين؟ قال لي يا عم اشتري النص كده على المشاع، ليك النص وانا ليا النص، كويس كده؟ طيب بعد حولان الحول هذا الملك الأصلي اللي باع 40 مشاعا كويس كده يخرج زكاته كما لو كان منفردا ولا يخرجها على المشاع أو بالخلطة؟ زي المثال السابق وأوضح منه أن له حكم الانفراد. ليه؟ لأن مضى جزء من الحول وهو منفرد. بخلاف المشتري، المشتري يطلع زكاة، زكاة إيه؟ زكاة خلطة، لأنه من يوم ما ملك والمال مخترط. لأنه مضى وقت من الحول وهو لا خليط معه، لا شريك معه. ارجع للي فات، ما تقوليش المال اختلط ولا لا، ارجع للي فات. إن من شرط الخلطة أن تكون الخلطة على مدار الحول كله، كويس كده؟ طيب الخلطة على مدار الحول كله توفرت معنا في المثال ده ولا لا؟ انت أقول لا تتوفر، لأنه كان في الأول لوحده، صح كده؟ يبقى انتقض شرط من شروط الخلطة فله حكم الايه؟ حكم الانفراد. وصلت؟ هنرجع تاني للمثال الاول؟ لأن هذا سيكون ذريعة إلى التهرب من الزكاة بالطريقة اللي أنتم بتذكروها دي. في المثال الذي قبل ذلك قال كان 40 و40 ولا 40 و20؟ 40 و40. طيب هنتيني نوجب على صاحبنا، هتقول الزكاة زكاة خلطة لأن المالين مختلطين، كويس كده؟ هتيني توجب على صاحبنا كل حول نصف نصف شاة، والطرف الآخر يجوز له أن يبيع ولا لا يجوز؟ يجوز أن يبيع قبل الحول ولا لا يجوز؟ طيب في وقت ما باع ولم يتم له حول، هل وجبت عليه الزكاة؟ ما وجبت عليه الزكاة، صار هذا ذريعة إلى التهرب من الزكاة. فالاعتبار بالمال، الاعتبار عفوا بالمالك وليس بالمال. ماشي، ما كفاية بقى. طيب أسيبكم عشان تاخدوا راحة. بقي قد ايه شيخ شواطفي على الرأس؟ تلت ساعة؟ بعد العصر في درس؟ والله أنا كنت عايز أديكم الخمس صفحات دول. ها؟ سريعا يعني؟ ولا في المرة القادمة؟ طيب بسرعة. قال: ومن كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة فباع كل منهما غنمه بغنم صاحبه واستدام الخلطة لم ينقطع حولهما، لأن إبدال المال بجنسه لا يقطعه كما تقدم، ولم يزل خلطهما لعدم انقطاع الحول، لأن الزكاة إنما تجب فيما اشترى ببنائه على حول المبيع، فيجب أن يبنى عليه في الصفة التي كان عليها وهي صفة الخلطة. وكذا لو تبايع البعض من ذلك بالبعض لما سبق، قل المبيع أو كثر، أو تبايع الكل بالبعض لعدم الفرق. قلنا فيما سبق لو تذكروا في أول المجالس إن إبدال المال بجنسه لا يؤثر في الحول، تمام؟ طيب 40 و40، من كان بينهما نصاب خلطة 80 شاة، 40 و40، كويس كده؟ قال بعني 40 بتوعك في مقابل أن أبيعك 40 بتوعك. واحد هيقول طب هو هيبيع 40 ب40 ليه؟ في اعتبارات، يعني كأن يبيع 40 شاه كلهم مثلا حامل عشراء ب40 شاه ليست عشراء لكن سمان، فيبيع 40 ب40. فالمصنف رحمه الله يقول في هذه الحالة الحول متصل والخلطة أيضا متصلة، تمام؟ قال: وكذلك لو تبايع البعض من ذلك بالبعض لما سبق، قل المبيع أو كثر. ليه؟ لأنه بجنسه، لأنه بيبدله بجنسه غنم بغنم. قال: ولو ملك رجل نصابا شهرا مثلا ثم باع نصفه مثلا مشاعا أو أعلم على بعضه أي عينه وباعه مختلطا انقطع الحول ويستأنفانه من حين البيع، لأنه قد انقطع في النصف المبيع فصار كأنه لم يجر في حول الزكاة أصلا، فلزم انقطاع الحول في الثاني. لو ملك رجل نصاب 40 ثم باع نصفها 20 وباعها مشاعا يعني لم يحددها، أو حدد أو علمها أو أعلم على بعضه يعني علم العشرين وباعه مختلطا يعني باع الشياه التي أعلم عليها يعني سواء باعها على المشاع أو عينها علمها وتركها اختلطت بالعشرين التي له تمام وباعها هكذا، انقطع الحول. ليه انقطع الحول؟ لأن صار نصف ما يملك ليس في ملكه فانقطع الحول حينئذ، لأن ملكه انتقل إلى الآخر وهو أقل من النصاب اللي هو الآخر ده أقل من النصاب، فيبدأ حوله من بعد البيع. وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا، وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلط انقطع الحول قل زمن الانفراد أو كثر، حتى ولو قيل لا ينقطع في التي قبلها. عايز أقول لك المسألة دي أولى من التي قبلها بالانقطاع، إنه لو أفرده يعني طلع العشرين شاه وأفرده وباعه ثم جاء الآخر وقال خلاص نخلطهم مرة أخرى، قال انقطع الحول. ليه انقطع الحول؟ لأن حصل انفراد في بعض الايه؟ في بعض الحول، حصل عندنا انتقال ملك وحصل عندنا ايه؟ انفراد. حصل عندنا انتقال ملك وحصل ايه؟ وحصل انفراد. طيب ونتوقف هنا، نتوقف هنا ان شاء الله.